إذا أراد واحد أن يقذف شيئا نقول القذف ده لقريب ولا البعيد، فإن كان قذف لقريب تبقى الغلط فيه هين لأنه حيرمي البتاع كده قريب، لكن كل ما يبعد يبقى القذف قد يخطئ. ليه؟ قال لك لأن معنى القذف تحديد القذيفة لتصل إلى الغاية المقصود منها، فلما بيكون المسافة قريبة يبقى التغيرات اللي تطرأ عليها إيه؟ لأنها هتخد زمن بسيط. لكن لما تكون بعيدة بقى، قال لك البعيدة دي عايزة تنشين صح وحسبه مع غير التنشين. ليه؟ أم قال لك لأن يمكن أنت بتنشن عليها وحطتها بزاوية كده يجي شوية ريح ولا أعصير يميلوها شوية، تبقى عندك لازم جهاز يحسب قوة الريح اللي هتصادم الضريبة. لازم يقول لك دي السرعة قد كده وقوة الريح اللي هتيجي يكون حاسبها، قوة الريح اللي هتميلها قد ايه قد كده، تقوم انت تقدم لها الاثنين سنتر الاثنين زي ما تكون بتضرب طير في الهواء، انت بتنشن عليه هو هنا، لكن على ما ترسل القذيفة هيكون تجاوز ولا ما تجاوزش، تقوم القذيفة تروح ما تلاقيش، يوم يعمل حسبة سرعته قد ايه والقذيفة سرعتها قد ايه ويقدم شوية كده عشان مش عليها بقى على المسافة اللي هتكون لها ساعة القذيفة ما توصل لها. طب مين يعمل دي بقى؟ دي مسألة ده لازم علام الغيوب هو اللي يعملها، لازم علام الايه الغيوب. ليه؟ الحق سبحانه وتعالى انا اللي هقذف وما اقذفش الا بالحق، ادي واحدة. وبعدين انا عالم بالغيوب التي تطرأ على ما يضر سير القذيفة الى غرضها فتوصل مين؟ توصل صح. ولذلك الالات اللي بيحسبوها دلوقتي، شوف الالات بقى عشان تحسب ترمي قنبلة والطيارة ماشية وترمي القنبلة، يقوم من عملها على هو فوقها كده ويجي يرميها تنزل بعد ما مشيت شوية، يقوم يحسب سرعته هو هتقد ايه، تاخد من المسافة قد ايه، يقوم قبل ما يوصلها. الله، ده عملية طويلة قوي. يبقى اذا لازم القاذف الذي يقذف لغاية يبقى يكون عنده علم بالاشياء، وعلم ايه؟ بما يغيب عنه من الحركات التانية اللي ما يقدرش يسيطر ايه؟ اللي ما يقدرش يسيطر عليها. قال لك إذن الحق سبحانه وتعالى، طب حيرمي ايه؟ ربنا حيرمي ايه؟ يقذفه بالحق، الحق اللي جاي من عنده المنهج بتاع السماء، ويقذفه لغاية، يوديه لمن بقى؟ للي قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. يبقى إذن الله هو الذي يقذف ويقذف بالحق، أي الشيء الثابت الذي لا يتغير، وهو عالم بكل غيب يؤثر على القذيفة أن تتجه هنا أو أن تتجه هنا، كما نصنع نحن في مساراتنا القذفية. قل إن ربي يقذف بالحق، ودم بيقذف الحق بيقذف لغاية، والغاية مش هتخطئ لأن الذي يقذف الرب والمقذوف هو الحق، وهو والقاذف يعلم الإيه؟ يعلم غيوب الأشياء، فتبقى لازم القذيفة تروح للرسول اللي هو مختار، ما تغلطش ولا تروح إيه. ولذلك اللي بيقولك ده الوحي غلط ومش غلط ومش عارف إيه، لخبطة اللخبطة اللي قالوها دي بقى. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. شوف كلمة الغيوب ما يدل على أن في مؤثرات للقذيفة في الغيب كتيرة أوي أوي أوي، مين يعرف يحصرها بقى؟ الله. نعم. قل طيب هو يقذف، الله يقذف، شغلته عمله أنه يقذفه بالحق إلى الرسول، ولكن يقذفه دي للمستقبل بقى، ولكن هل قذفه في رسول الله؟ طب إيه؟ قل جاء الحق وقذفه فعلا، جاء الحق وقذفه فعلا، القرآن أنزله على محمد الذي اختاره الله للرسالة يحمل منهجه إلى خلقه لينظم حركة الحياة فيهم. يبقى القذفة إيه؟ أطلقت، وأطلقت من علام الغيوب وبالحق، يبقى لازم تروح لمين؟ لازم تروح للرسول اللي هو مختار اللي هو من محمد، ما غلطش، مش زي ما بيقولوا ده الوحي إيه؟ طيب، قل جاء الحق، وإذا كان الحق قد جاء، ما مقابل الحق؟ الباطل. قال ما دام الحق جه واللي رميه ربنا هو حطه كده، الباطل يعمل ايه بقى؟ لا يقدر لا يبدي ولا يعيد، لا يجي في الاول ولا في لا في العير ولا في الليش ولا يش. ده هذا اذا كان للباطل ايه، اذا كان للباطل ثبات، الباطل ملوش ثبات،

لرأيت أمرا عجيبا يشفي صدرك وصدور المؤمنين الذين أوذوا منهم في الإيه؟ في الدنيا. ولذلك موقوفون عند ربهم، وقفوا على النار، كل حاجة موجود لها حاجة خيبة بيخيبوها، وقفوا على ربهم يعني إيه، وقفوا كده ينتظروا بقى الإذن عشان يشوفوا إيه هيعملوا، هيعمل فيهم إيه، خلاص يشوفوا هيشوفوا هيعملوا لهم إيه، لأنهم ظنوا أن اللي كانوا بيعبدوهم هيجوا يتدخلوا بقى وإيه. ولذلك ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، نجيب رؤساهم الأول عشان ساعة ما يجوا يشوفوا رؤساهم يقول، لأن رؤساهم لو موجود الأول يقول لك ده بكرة ده الجماعة اللي كنا بنعبدهم والرؤساء هيقولنا دلوقتي هينقذونا علاقهم قدامكم. ولذلك يقدم قومه يوم القيامة، هو اللي يجي الأيدة بتاعه، مش أنت كنت أيدة وعامل إله خليك برضو أيدة هنا. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم الإيه وبئس الورد الإيه المورود. يبقى وقفوا على ربهم قد إيه، ووقفوا على النار، الله الله الله، مسألة وقوف، كل وقفة لها ذلة وكل وقفة لها فزعة. يقول أقول للنبي هتشوف لما تشوف دول تشفي نفسك وتعرف إن احنا عرفنا بإيه نجازيهم. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، زي احنا ضربنا مثل مرة أفتكر إننا قلنا في ولد فتوه مش هضى بالبلد وزال الكبراءها وزال الأعيانها ويخافوا ليضربهم بالنار، يخافوا ليس منهم البهاي، يخافوا اللي عليهم الزرع يقوموا ينفقوا عليه ويجملوه ويحترموه ويعملوا له مش عارف ايه، وبعدين بقى وقع مرة وقع محدش قدر عليه فخدوه بقى والعسكري خاف وده يضربه بالدر وده مش عارف، يقوم قال اهلا وشفت فلان وهو داخل القسم واللي بيعملوه فيه، ما قالش ايه لو شفتوا ايه اللي أسأل. كنت تشوف امر عجيب، الواد اللي كان عامل مش عارف ايه مسك واحد شنب وكده وجايبه الارض. الله، يبقى ولو ترى اذا حذف الجواب فاعلم انه امر عجيب لا يتخيل في الذهن ان تحضر انك انت تعرفه الا اذا شفته. نعم. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب، يعني ما سابهمش يتبحبحوا شويه كده على طول. نعم. وقالوا آمنا به، الله الله الله، إذ فزعوا فلا فوت والحكاية دربكت عليهم قالوا إيه آمن الله، زي ما قال فرعون حتى إذا أدركوا الإيه الغرق قال إيه، قال له إيه ربنا، قال له الآن وقد عصيت، وهو ينفع الإيمان دي. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. كلمة أنى ساعة ما تسمعها بتيجي في معنيين اثنين، أن بمعنى كيف، طب قول لي ازاي تحصل دي، كأن لما حصولها عجيب، أن وأن بمعنى من أين، قوله زكريا لمريم لما كانت في المحراب شاف عندها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها ايه رزقه، قال يا مريم أن لك هذا، من أين لك هذا، لأنه هو المتكفل وهو اللي بيجيب كل حاجة، منين تجيب، ودي قلناها بقى عشان يقول لكل ولي أمر إذا رأيت عند أهلك شيء لم تأتي به أنت فسألهم من أين جاء. لو سألتهم بقى يا بنت الحلقة ده جي منين، اللي مش عارف التربيع اللي جيت منين، الفستان الحلو ده جي منين، قمت حدد انت ايه، انما شيء انت ما جبتوش مش لازم تعرف منين جه، مش يمكن يجيه تسلل الى معصية، يمكن تسلل الى استمالة، أن لك هذا يعني من أين لك هذا. شوف الجواب بقى ما يجيش أبدا إلا كده، من هو من عند الله، وبعدين تجيب الحيثية والحكم، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، الله الله الله الله، إن الله يرزق، اوعى تحسبها أنت بقدرتك واديها لربنا، اوعى تقول فاكهة الصيف جات في الشتاء ازاي ومش عارف دي جات ازاي، وده اوعى تحسبها، يحسبها بمين؟ بحساب القادر. أن لك قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير، اوعى تحسبها، حسبها عندك أنت عال قوي. هنالك يعني في الموقف ده نبهت فيه شيئا، نبهت مش علمته، لأنه هو عارف إن ربنا سبحانه وتعالى يرزق من غير حساب، فهو لما قال علمته العلمة، احنا قلنا زمان ايه، ام تنبه الى نفسه